يذكر الله جل وعلا ولو يعجب الله لمن شئت واستعجال من الخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون. وفي قراءه لقضى اليهم اجلهم في هذه الايه يبين جل وعلا سعد عفوهم وحلمهم بانه جل وعلا لا يستجيب للناس فيما يدعون به على انفسهم او على اهليهم مما لا يودون رسوله ولكنهم يدعون عليهم بذلك مما لجهل او غلط او استهزاء او سخريه او تعجيز. والله جل وعلا لا يستجيب لمن ساله ذلك ولو استجاب لعجل اليهم اجالهم لعجل اليهم هلاكهم وبلاءهم ولكنه جل وعلا لم يرد ذلك لحكمه حتى لو كان الدعاء على النفس او المال من كافر معاند فلعل الله جل وعلا ان يهديه او ان يخرج من ذريته من يعبد الله وحده. وقد دعا كفار قريش على انفسهم حينما قال النضر بن الحارث لما سمع القران ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى توحيد الله وعبادته وحده ونبذ عباده ما سواه استنكر ذلك ودعا على نفسه وقومه بما قص الله جل وعلا عنهم لأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء عجل لنا العذاب. والله جل وعلا يعلم أن هذا هو الحق ولكن ما حملهم على هذا الأمر إلا الجهل العظيم. ولو عقلوا وعرفوا لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو وفقنا للأخذ به وإن كان على ذلك فصف عنه وصفنا عنه. لكنهم جهلوا ودعوا على أنفسهم فلم يستجب الله جل وعلا لهم. وقد روي أنه دخل على معاوية رضي الله عنه رجل من أهل اليمن فقال له فقال معاوية له ما أجهل قومه حينما قالوا اللهم لا علم لما سائلا او ما احمقهم. فقال ما اجهل من قومي الا قومك حينما قالوا اللهم ان كان هذا على الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فكفار قريش من تعددهم وكراهيتهم للحق وردهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذه المقاله فلم يؤاخذهم الله جل وعلا بذلك بل امهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبه مع دعوتهم على انفسهم بذلك. روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في هذه الايه هو قول الرجل حين الغرض يدعو على اهله او بلده اللهم اهلكه اللهم ابعده او نحو ذلك. والله جل وعلا عفو كريم لا يستجيب لعبده اذا سال ما لا يحب ويستجيب جل وعلا إذا دعا عبده للخير. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. من عادة الإنسان إذا دعا ربه بخير استعجل حرص على ذلك وطلب سرعة الإجابة. فهو إذا دعا على نفسه بالشر فلا يستجيب الله له ولو استجاب له ماذا يحصل؟ استقبل إليهم أجلهم تحدثوا وماتوا. ولكن الله جل وعلا لم يفعل ذلك بل لم يستجب. وهذا عفو من وكرم سعة علم لأنه لا يعجل لعبده ما طلب إلا يكره العبد وذو العبد. ومن طبيعة الإنسان العجلة كما قال الله جل وعلا خلق الإنسان عجولا. وقال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهو يدعو بالخير ويستعجل به رغبة فيه. وليس من طبع الإنسان أن يدعو بالشر لأن الإنسان لا يحب لنفسه الشر ولا لأهله ولا لولده ولا لماله ولكن يحمله على ذلك شيئا من الأمور شيء من الأمور التي ذكرتها إما الجهل أو الاستهزاء والسخرية أو التعليم أو الغضب والحب والعياذ بالله. فهو في هذه الأحوال قد يحمله حال من هذه الأحوال على أن يدعو على نفسه بالشر. فلو دعا على نفسه بالشر فالله جل وعلا يؤجله ولا يعجل له ما دعا. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير. والتعجيل هو تجنب الشيء قبل وقته او قبل علمه. والاستعجال كقول الله استعجله بمعنى طلب السرعه في هذا الامر. لقضي اليهم اجلهم اي لانتهى اجلهم وماتوا. ومن قراءة لقضى إليهم أجلهم يعني لقضى الله إليهم أجلهم يعني أتى به. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون يعني لا يستجيب الله ولا يعذب الله للناس الشر واستعجالهم بالخير ولكنه يذر الذين لا يرجون لقاءه. نذر بمعنى اترك ونجح. نذر الذين لا يرجون يعني لا يؤمنون لقاءنا او لا يخافون لقاءنا كما مر في هذه الآية. ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم، والطغيان هو الخروج ومجاوزة الحد للظلم والعدوان. وقال الظالم إذا ما تجاوز الحد للعدوان والظلم. ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، والعمى التردد مع الحيرة. قالوا عمى بمعنى أنه متردد يمشي على غير بصيرة، على غير اتجاه، يسير ها هنا قليلا ثم يرجع ويسير بالعكس قليلا وهكذا، يعني فهو يسير على غير بصيرة. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يعني يترددون. وهذه الآية فيها دلالة واضحة على عفو الله وكرمه وأنه لا يعجل من حكم الله. وهل هذه من حق الكفار حينما يسكون على أنفسهم كدعوة كفار كفار قريش الذي ذكر الله جل وعلا عنهم، أم هي من حق المؤمنين والمسلمين حينما يدعو المرء في حالة غضب على نفسه أو على ماله أو على ولده؟ قولان للمسلمين رحمه الله. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه انها في الوقت يدعو على نفسه او على ماله او ولده دعوه لا يحب ان يستجاب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها فيستجيب لكم. فلا يجوز للمرء أن يدعو على نفسه بما يكره، أو يدعو على ماله، أو يدعو على ولده، أن يقول اللهم أهلكه، اللهم افعل به، اللهم أخلف، ونحو ذلك. وإنما يدعو له في الصلاة والهداية، ومخرجهما واحد، مخرجهما من الإنسان الكلمة الطيبة مع الكلمة الخبيثة مخرجهما سواء، فشتان ما بينهما. نتيجة الدعوة الطيبة، كلمة طيبة حسنة للمتكلم، وتنفع من أرسلت إليه، بخلاف الكلمة السيئة فإنها تضر المتكلم وتضر من وجهت إليه. العاقل إذا أراد أن يخاطب من غضب عليه بشيء يدعو له بالصلاة والهداية والتوفيق ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي يتمنى ويود أن يستجاب له فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم من خير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن دينه ورسله كعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال قدرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم. والحال هذا لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس شر استرجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. فاذا يعطيهم ما طلبوه من الشر مثل ما يستجيب لهم اذا دعوا للخير. الله جل وعلا يستجيب لهم إذا دعوا بالخير ولا يستجيب لهم إذا دعوا بالشر. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ رجل من الكفار في مسنده. حدثنا محمد بن مهر، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو جزرة عن عبادة بن الوليد، حدثنا جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. ورواه أبو داود من حديث حاتم بن إسماعيل، وقال البزار وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشارك أحد فيه. وهذا كقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير الآية. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم للخير الآية، هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعن. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.